السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شرعنا في الأسبوع الماضي في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وافتتحها رحمه الله على عادته بخطبة الحاجة، فقال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فوقفنا هنا، ثم قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوله وأشهد، أصل الشهادة في اللغة يرجع إلى الحضور والعلم والإعلام، كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى، قال: الشين والهاء والدال، أي شهد، أصل يدل على حضور وعلم وإعلام. قال صاحب اللسان: وقال أبو بكر ابن الأنباري في قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يفسرها، قال: أعلم معنى قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم أن لا إله إلا الله وأبين أن لا إله إلا الله. وقال كذلك في قوله وأشهد أن محمدا رسول الله، أي أعلم ذلك بقلبي وأبينه وأظهره بقولي. فهذا هو مدار الشهادة، فالشهادة إخبار عما في القلب، فأنت تعلم بقلبك ثم تخبر بلسانك. والشهادة تتضمن أربعة أمور: الأمر الأول العلم الإدراكي، فإن العلم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى علم إدراك وإلى علم قبول. فأما علم الإدراك فهو التصور، فأنت إن قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أول مراحل هذه الشهادة أن تتصور في قلبك وحدانية الله جل وعلا، بمعنى أن تدرك معنى أن لا يكون هنالك إله إلا الله. ثم هل قبلت هذا العلم أم كذبته؟ هل صدقته أم كذبته؟ فإن صدقت هذا التصور وهذا الإدراك فهذا هو التصديق وهو العلم القبولي. وهذا الذي قد يريد به بعض أهل العلم عند تقسيمه مسائل الإيمان، عندما يتكلم في مسائل الإيمان فيقول المعرفة والتصديق، فالمعرفة يراد بها العلم التصوري، والتصديق يراد به العلم القبولي. والمناطقة يقسمون العلم إلى تصور وتصديق، فالتصور هو إدراك الشيء، ثم التصديق هو الحكم بثبوت النسبة بين المتصور الأول والمتصور الثاني. ثم بعد ذلك تنطق بما أقررت به بلسانك بينك وبين نفسك، يتحرك لسانك بذلك، فهذه شهادة، وهذا أول مراتب الشهادة. ثم إن إذا علمت وتكلمت، ثم تعلم غيرك، تخبر غيرك، وهذه أعلى مراتب الشهادة. وما قلناه بالنسبة للتصور والتصديق لا يجوز أن يقال في حق الله جل وعلا، بل يقال الله عز وجل علم وتكلم بذلك. فقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي الله عز وجل يعلم ذلك بعلمه القديم الأزلي الأول، ثم أخبر به، وهذه هي شهادة الله، أخبر به قولا وفعلا. أما قولا فكما في هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، فأخبر عن وحدانيته، وأخبر بذلك عملا بما أقامه في خلقه من عجائب المخلوقات. فكل شيء في هذا الكون دليل على وحدانية الله جل وعلا وتفرده بالوحدانية بفروعها من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وحينئذ فقولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم ذلك وأقر به وأتكلم به بلساني، أذكر الله به وأتكلم به لأعلم الناس وأدعو إلى هذه الشهادة. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال وحده، وهذا توكيد للوحدانية، إذ من أعلى صور الحصر الاستثناء بعد النفي، فقوله لا نفي إلا استثناء، فقوله لا إله إلا الله هذه وحدها هي من أعلى صور الحصر، وفيها حصر للألوهية الحق في الله جل وعلا. ومع ذلك ولعظم هذا الأمر ولأنه أصل دعوة الأنبياء أكده ربنا جل وعلا فيما شرعه لنا بأن نقول وحده، فهذا توكيد للحصر الأول. ثم قال لا شريك له، وهذا توكيد ثان. فالإله الحق إذا انحصرت الألوهية فيه، إذا لا يوجد إله آخر يشركه في ألوهيته، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر هو توكيد بعد توكيد لبيان عظم مقام التوحيد. ثم قال رحمه الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قوله وأشهد أن محمدا هذا اسم مفعول من حمد يحمد، فهو محمد هذا اسم الفاعل، ومحمد اسم مفعول، وهو صيغة مبالغة لكثرة خصاله الحميدة صلى الله عليه وسلم. قال عبده، فهو عبد لا يعبد، ورسوله فهو رسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العقيدة الوسطية في الأنبياء، أننا لا نجعلهم في مرتبة فوق البشرية فيؤلهون، بل هم عباد لله، لكننا كذلك لا نجف عنهم ولا نقصر في حقهم، فهم نعم بشر لكن الله اختارهم وأوحى إليهم وخصهم بالرسالة، فالواجب تجاههم أن نواليهم وأن نصدقهم في كل ما أخبروا به عن الرب جل وعلا. قال صلى الله عليه، وسبق كثيرا أن صلاة الله جل وعلا على خلقه هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، وأما صلاة الملائكة فهي استغفارها لعباد الله الصالحين، وأما دعاء من دونهم وأما صلاة من دونهم فهي الدعاء. قال صلى الله عليه، وهذه جملة خبرية أريد بها الإنشاء، هي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى. فقولك صلى الله عليه هذا خبر، هل فعلا صلى الله عليه أم لم يصلي؟ إذا يقبل الصدق والكذب لذاته، فيمكن أن يجاب بأن هذا الكلام بأن هذا الخبر صدق ويمكن أن يجاب بأن هذا الخبر كذب، فهذا معنى أن هذه الجملة خبرية لفظا، لكنها من حيث المعنى إنشائية أي طلبية والتقدير اللهم صل على محمد، فهي لإنشاء الدعاء. قال وعلى آله، الآل في سياق الدعاء بهذه القرينة بهذا القيد يراد بهم أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه، إذ أصل الآل هو الأول وهو الرجوع بدليل تصغيرها على أويل كما نقله الفراء والكسائي رحمهم الله. وتذكرون أن الجمع والتصغير يرد الكلمات إلى أصولها، فتكون الآل من آل يؤول إذا رجع، لأن الأتباع يرجعون في دينهم ويرجعون في سلوكهم ويرجعون في من يسوسهم إلى كبيرهم ونبيهم وإمامهم، فآل النبي هم الذين يرجعون إليه في انتحاله فينتحلون شريعته، يرجعون إليه في دينهم فيدينون بالدين الذي جاء به من عند الله، هذا هو معنى الآل. ولذلك سميت ذرية الرجل وقرابته ورحمه آل، لأنه يرجع إليهم، هم آله لأنه يرجع إليهم في نسبه. ويحتمل أن تكون الآل من أهل، فأبدلت الهاء همزة فصارت أأل، ثم سهلت الهمزة فأبدلت ألفاء فصارت آل. والأول أظهر، وهي أنها مشتقة من الأول وهو الرجوع، وهي أعم من الأهل، لأن الأول يدخل فيه قرابة الرجل ويدخل فيه غيرهم، فتكون أعم، فتكون أعم من الأهل. نعم، الأصل في الآل إذا أطلقت ولم تقيد أن يراد بها قرابة الرجل، لكن في مقام الدعاء يراد بها كما قلنا الأتباع، يراد بها الأتباع الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. قال وصحبه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه وآمنوا به وماتوا على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. قال وسلم، والسلام يراد به أمران، الأمر الأول التحية، فأنت إن سلمت على النبي أي أنك تحييه، ويراد به البراءة من كل سوء ونقص، وهذه أيضا جملة خبرية يراد بها الإنشاء، فكأنك تقول يا رب حيه بالسلام، فقلت السلام أي كأنك تقول اللهم حيه وخلصه من كل نقص وعيب عليه الصلاة والسلام. قال وسلم تسليما كثيرا. وترى أن خطبة الحاجة كما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في الحمد والاستعانة والاستغفار والتعوذ بصيغة الجمع، فقال نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ، ولما جاء إلى الشهادة لم نقل ونشهد، وإنما قال أشهد، والسر في ذلك أن الشهادة كما سبق هي إخبار عما في القلب، وما كان في القلب لا يجوز أن ينوب أحد عن أحد بالإخبار عنه، فالذي في القلب لا يطلع عليه إلا صاحبه، وربنا جل وعلا يطلع على كل شيء، لكن نتكلم من حيث الكلام عن البشر. وأما الاستعانة والاستغفار والعوذ فهذا من باب الدعاء، ويشرع للعبد إذا أراد أن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين. ثم إن الأصل بالحمد أن لا تدخله النيابة كما قال بعضهم، لأن الحمد ليس من باب الدعاء وإنما هو من باب الثناء على الله. وقد يقول وقد يقال بل هو من الدعاء باعتباره من دعاء العبادة من دعاء العبادة. وعلى كل حال وجه بعض أهل العلم هذا فقالوا هذا من باب المشاكلة اللفظية، أي أن الحمد أن الاستعانة والاستغفار والعوذ كله كانت بصيغة الجمع، فالعرب إذا كان كذلك تجمع ما كان معها ليكون الكلام على نسق واحد. ثم قال رحمه الله: أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر، من موضوع إلى موضوع آخر، فلا تكون إلا بين أمرين متغايرين. وأما من حيث الإعراب فأما شرطية، وقولنا شرطية أي أنها نائبة عن اسم شرط وهو مهما، بل هي نائبة عن اسم الشرط وفعله، والتقدير مهما يكن، فمهما يكن حذفت وأنيب عنها أما. وتقدير الكلام مهما يكن من شيء بعدما ذكر من حمد الله والاستعانة به والاستغفار والتعوذ والشهادة فقد سألني، فالفاء هذه واقعة في جواب الشرط. قوله بعد، أما بعد، بعد ظرف مبني على الضم في محل نصب، وسبب بنائه نية الإضافة، فنوينا معنى المضاف إليه ولم ننوي اللفظ، لو نوينا اللفظ لأعرب ولم يبنى، بمعنى أن المضاف إليه لم ننوي لفظا خاصا له، كأنك تقول أما بعد ما ذكر، أما بعد كل شيء ذكر، لا يهم الكلمة لفظ الكلمة التي بعد بعد، وإنما المراد ما دل على العموم، فهذا الذي أردناه، كما وكل ما أشبه. فقد قلنا الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، وهذا لازم لا بد منه، لأن جواب الشرط إذا كان أوله قد لازم دخول الفاء عليه. قال رحمه الله، وهنا يبين رحمه الله موضوع الكتاب وأسباب تأليفه، فقال: فقد سألني من تعينت إجابتهم. من تعينت إجابتهم، هذا التعين إنما يكون في حق من يحتاج ذلك العلم، فطالب العلم أو العالم إن كان عنده علم واحتاج الناس إلى علمه وسألوه ما عنده من العلم بلسان المقال أو بلسان الحال، تعين عليه أن يبذل لهم العلم. أما بلسان المقال فهذا ظاهر، كان يأتي الطالب للعالم فيسأله عن مسألة معينة ويطلب منه جوابها، وأما بلسان الحال فكأن يرى العالم أن الشرك انتشر في مجتمعه، أن البدعة انتشرت، أن الجهل في كيفية الصلاة انتشر، فإذا رأى هذا علم أن الناس يحتاجون إلى من يعلمهم، فوجب عليه أن يعلم الناس وإن لم يسألوه بلسان مقالهم، لكن حالهم يقول له نحن نحتاج إلى العلم، فحينئذ يتعين عليه أن يبذل العلم لهم. وحينئذ يظهر في كلام المصنف رحمه الله أن سبب تصنيفه للرسالة سببان متفقان مؤتلفان لا يفترقان. السبب الأول سبب مباشر ذاتي، وهو هذا السؤال المباشر الذي جاءه من بعض طلابه، والظاهر والله أعلم أن هؤلاء الطلبة هم من طلابه الذين يعيشون في تدمر، ولذلك سميت هذه الرسالة الرسالة التدمرية، لأنها رسالة وجهت منه رحمه الله إلى بعض أهل تدمر، وظهره من طلابه حيث يقول رحمه الله فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. إذن هم من حضر مجالس الشيخ رحمه الله تعالى. أما السبب الثاني فهو سبب موضوعي غير مباشر، وهو ما سيذكره المصنف رحمه الله من واقع الحال، أي أن الواقع الذي عاشه رحمه الله يجعل من المتعين عليه أن يكتب هذه الرسالة كما نبهه رحمه الله بعد قليل. وكأن الشيخ رحمه الله كان يعلم أن الناس يحتاجون إلى مثل هذا، فلما جاءه السؤال مع علمه بالحال كتب هذه الرسالة. قال فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. هذه العبارة من الشيخ رحمه الله تظهر لنا أهمية الرسالة، إذ هذه الرسالة هي خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب، أعني في باب الأسماء والصفات وفي باب الشرع والقدر. يقول أن أكتب لهم مضمونا، يعني خلاصة، فخلاصة تقريرات الشيخ في هذه الأبواب أودعها في رسالته التدمرية. قال أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. وهذا العطف من فاضل علمه رحمه الله تعالى، فإن أهل البدع والزيغ والضلال أشكلت عليهم، يجوز عليهم وعليهم، أشكلت عليهم أو عليهم بعض النصوص التي كانت في حقهم من المتشابهات، ولو أنهم ردوها إلى الله والرسول وإلى أولي العلم لعلموا الحق واهتدوا، فإنهم أرادوا أن يوحدوا الله، ووجدوا أن النصوص الشرعية، وهذا مهم وتنبهوا له، ووجدوا أن النصوص الشرعية تأمر بتوحيد الله جل وعلا، فأرادوا أن يحققوا التوحيد، ثم رأوا أن إثبات أن الكتاب والسنة فيهما إثبات للصفات، وسول لهم الشيطان أن إثبات الصفات ينافي التوحيد، لأن إثبات الصفات يستلزم الحدوث، لأن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه كلها تنافي التوحيد، فكيف يجمعون بين التوحيد والصفات؟ فحصل عندهم إشكال. فلما حصل الإشكال بين التوحيد، والمراد هنا التوحيد العلمي الخبري الذي متعلقه توحيد الربوبية، كيف يوفق بينهما؟ فأشكل عليهم. وهكذا حصل الإشكال في باب القدر والشرع. الله عز وجل قد قدر كل شيء، ولن يقع في كونه إلا ما أراد، وفي نفس الوقت أمرنا ونهانا وسيحاسبنا على ما نختار، فكيف نكون مخيرين بأن نفعل أو نترك وفي نفس الوقت قد فرغ من الأمر؟ فحصل الإشكال بين القدر والشرع عندهم. فلما حصل هذا الإشكال وهو عدم القدرة على التوفيق بين التوحيد والأسماء والصفات وبين الشرع والقدر، جمع الشيخ بينهما وجعل الجزء الأول من الرسالة في معالجة الشبهة الحاصلة عندهم في مسألة التوحيد والصفات، فبين رحمه الله تعالى أن إثبات الصفات لا ينافي التوحيد، بل هو توحيد في نفسه، وأن الربوبية والألوهية يستلزمان ويتضمنان توحيد الأسماء والصفات، وأن يكون يستلزمان ويتضمنان أن نثبت لله جل وعلا صفات الكمال. وبين في الجزء الثاني من الرسالة أنه لا تعارض بين ما كتب في اللوح، إذ الكتابة فرع عن العلم لا عن الجبر، وبين أن الله جل وعلا أراد منك وأراد بك، فاشتغل بما أراد منك واصبر على ما أراد بك. فهنا يبين رحمه الله سيخوض في هذه الرسالة في مبحث الرد على مبتدعة باب الأسماء والصفات، وسيرد أيضا على مبتدعة باب الشرع والقدر، وهذا ألمح إليه عندما قرن بين التوحيد والصفات وعندما قرن بين الشرع والقدر، فكأنه يقول هنالك شبه جعلت أهل البدع لا يستطيعون التوفيق بين هذا وهذا، سنزيل هذه الشبه ونقرر الحق بإذن الله. وهذا كما أسلفنا أن هذه الرسالة ليست ردا محضا تخلو من التقرير، وليست تقريرا محضا تخلو من الرد، بل هذه الرسالة قرر فيها شيخ الإسلام رحمه الله عقيدة أهل السنة، وفي نفس الوقت هي رد عليهم ومناقشة لهم في أدلتهم. شيخ الإسلام ذكر فيما سبق السبب المباشر لتأليف الرسالة، وهو أن أكتب لهم الذين سألوه، ثم ذكر السبب الموضوعي غير المباشر، وهذا يلخص في نقطتين ذكرهما. أما الأولى قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، الأصل الأول التوحيد والصفات، الأصل الثاني الشرع والقدر. يقول لما سئلت ثم نظرت في الحال، وماذا كان الحال؟ أن ما سئلت عنه لا يستغني عنه عبد، لأن العبد مفطور على العبودية، لا بد أن يعبد شيئا، وحينئذ هو أشد حاجة إلى معرفة من يعبد وكيف يعبده، من هذا الذي سيعبده؟ العبادة توحيد العبادة فرع عن توحيد الربوبية، إذ العابد لا بد أن يعرف من سيعبد، فإن كان جاهلا بمعبوده لن يعبده. ثم إن عرف هذا المعبود هل هو مستحق للعبادة أم لا، فلا بد أن يتعرف على صفاته. فمعرفة باب الربوبية وباب الصفات هو باب معرفة الله، أن تعرف أن الله موجود وأنه متصف بصفات الكمال وأنه متفرد في هذا وهذا. في باب الربوبية وجوده يختص به لا يشركه فيه أحد، وهو أكمل وجود، وهو المدبر والمحيي والمميت والمصرف إلى آخره. ثم إذا عرفته بأسمائه وصفاته عرفت عظمة الرب جل وعلا، وحينئذ أحببته وأردت أن تعبده. ولذلك هذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات، كما سيذكره الشيخ رحمه الله. فأهل العلم يقسمون التوحيد إلى توحيد خبري وإلى توحيد عملي. أما التوحيد الخبري الذي متعلقه التصديق والتكذيب، الذي هو العقيدة، وهو باب الربوبية وباب الأسماء والصفات، ولا يعني بقول أن هذا توحيد علمي، أي أنه لا علاقة له بالتوحيد العملي، فكلاهما لازم للآخر ومترتب عليه. فالتوحيد العلمي يستلزم التوحيد العملي، لأنك متى وحدت الله جل وعلا بربوبيته أو في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أفردته بالعبادة. فالعبادة إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد العملي، أن أعمالك القلبية واللسانية وأعمال الجوارح كلها لله جل وعلا. ومن أفرد الله جل وعلا بأعماله أي بالتوحيد العملي لا يمكن أن يفرده بذلك إلا وقد سبق ذلك إفراده بالربوبية والصفات، فهما لا يفترقان. ولذلك ترى أن الله جل وعلا عندما يريد أن يقيم حجته على عباده في باب العبودية فإنه يستدل على ذلك بذكر الربوبية. ولذلك ترى أن أول أمر أمر الله جل وعلا به في كتابه قال ويا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمر بالعبادة، وهذا هو التوحيد العملي. لماذا؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاستدل بالربوبية على الألوهية. قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لماذا الحاجة ماسة؟ العبد مفطور على العبادة، لا بد أن يعبد، لا بد أن يأله معبودا، وحينئذ يحتاج أن يتعرف على الله، وهذا هو توحيد الربوبية والصفات. ثم يحتاج أن يعرف كيف يعبد الله، وهذا هو توحيد العبادة. يعني توحيد العبادة أن تمتثل الأمر، أن تمتثل أمر الله، وأن تجتنب نهي الله، يعني ما نهاك الله عنه تنتهي، وما أمرك به تقبل عليه وتفعله. طيب، هنالك أمر آخر وسبب آخر من السبب الموضوعي، إذ قلنا إن السبب الموضوعي يتركب من أمرين. الأمر الأول أن هذه المسائل مهمة جدا لا يستغني عنها عبد. السبب الثاني، مع أهمية هذه هذين الأصلين، قال رحمه الله وكثرة الاضطراب فيهما. كثر الاضطراب، كثر الكلام، كثر الخوض، كثرت الفرق، كثرت المقالات، حتى صار كثير من أهل العلم فضلا عن العوام يتخبط في هذين الأصلين، وهذا واقع مشاهد إلى يومنا هذا. فكم من إنسان لو سألته أين ربك لا يعرف، وإن ولا يحير جوابا، وإن أجاب أجاب بجواب كفري، وإن كان يجهل أنه كفري. وكثير من الناس في باب العبادة تلبس بالبدع وانحرف، والناس في انحرافهم في هذا الأصل وفي هذا الأصل على درجات، فمنهم من انحرف قليلا ومنهم من انحرف فأبعد كثيرا حتى خرج من دائرة الإسلام. قال فإنهما يعني الأصل يعني الأصلين توحيد الربوبية والصفات، وإذا أحببتم فقولوا التوحيد الخبري أو العلمي، والأصل الثاني التوحيد الطلبي العملي. لماذا قلنا طلبي؟ فيه أمر ونهي، فيه طلب، وعملي يتعلق بالعمل، لمن تعمل وماذا تعمل، من تقصد بعملك، وما الذي ستعمله لتتقرب به إلى الرب جل وعلا. قال فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، وسبق بيان هذه الحاجة وهي أن الإنسان فطر على أن يعبد، ولذلك ترى أن من لا يعبد الله لا بد أن يعبد غيره، فإما أن يعبد الحجر أو أن يعبد الشجر أو أن يعبد الحجر أو أن يعبد النار أو أن يعبد الإنسان أو أن يعبد الأنبياء أو أن يعبد الملائكة إلى غير ذلك، بل وجد من عبد الشيطان، فلا بد للعبد أن يعبد، لا بد لابن آدم أن يعبد. قال ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. قال ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، أراد رحمه الله بأهل النظر والعلم أهل الكلام والفلسفة، وأراد بأهل الإرادة والعبادة الصوفية. وقد كثر الكلام في مراد شيخ الإسلام رحمه الله بهاتين الطائفتين، والمراد كما سيظهر معنا وما قلناه الآن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل، وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليه. سأقف شيئا مع كلامه. أهل الكلام يسمون أنفسهم أهل النظر والاستدلال، ومجال بحثهم هو باب العمليات أم باب العلميات؟ وباب العلميات، فهم أهل النظر والعلم. وعندهم أن أهل الحديث والسنة يحاربون العقل ويعطلون العقل ويحاربون النظر والعلم، وأنهم أهل تقليد ونقل مجرد. ولذلك ترى أن شيخ الإسلام عندما ذكرهم في سياق الذم لا في سياق المدح، أعني أهل النظر والعلم، فإنه إنما أراد بهم أهل الكلام، بدليله قال لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر إلى آخره، أهل السنة الذين اعتصموا بالكتاب والسنة على هدى من ربهم، عقيدتهم صافية واضحة جلية، لا يوجد عندهم ذلك الاضطراب. وهل فعلا أهل السنة يحاربون النظر؟ وماذا نقول فيما نقرأه عن بعض السلف من ذم الرأي ومن ذم النظر. الشيخ الإسلامي أجاب عن هذه التهمة فقال: فيقال له ليس هذا بحق، ما تزعمونه من أن أهل السنة يحاربون العقل ويحاربون النظر ويذمونه ليس بصحيح. قال: فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم، ما جاء في الكتاب والسنة حق لا نرده، هذا أصل عند أهل السنة. قال: والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك. الأصل الأول الذي، وأنا أريد أن نتعلم منهجا لابن تيمية رحمه الله، ذكر أصلا عاما ثم سيفرع عليه. الأصل العام عند أهل السنة أننا نسلم لما جاء في الكتاب والسنة دون جدال، أمرنا بالنظر والتدبر أمرنا، إذن كيف سننهى عنه ونذمه ونرده؟ لا يمكن. وبناء على ذلك قال: ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام، وقع اشتراك لفظي أم معنوي؟ لفظي. اشتراك لفظي في النظر والاستدلال، وهل هذا الاشتراك أصلي أم طارئ؟ هذا اشتراك طارئ، لأن أهل البدع جاءوا بلفظ النظر والاستدلال والكلام وجعلوا له معنى حادثا، فصاروا يحملون لفظ ألفاظ النصوص الشرعية التي تأمر بالنظر والتدبر والتعقل إلى آخره، وحملوها على المعاني الحادثة التي اخترعوها وجعلوها بتلك الألفاظ. فشيخ الإسلام يريد أن يقرر أن السلف لما ذموا النظر ما أرادوا النظر الشرعي، وإنما أنكروا النظر الحادث. قال: ورد الكلام، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم. فالنظر الذي اخترعه أهل البدع هو الذي ذمه السلف. لماذا ذمه السلف؟ لأنه جديد فقط، أم لأنه فاسد في نفسه، أم لأنه صعب لكنه حق؟ هو صعب وفاسد. قد فاعتقدوا أن من أهل البدع، فاعتقدوا أن إنكار هذا، اعتقد أهل البدع أن إنكار السلف لنظرهم وكلامهم، لنظر أهل البدع ولكلام أهل البدع، مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال. هم ظنوا أن النظر هو نظرهم والاستدلال استدلالهم، فإذا نفيته نفيت جميع النظر والاستدلال بما في ذلك ما أمر الله به، وهذا ليس بصحيح. بل السلف أنكروا هذا النظر المبتدع، أنكروا هذا العقل المنحرف، أنكروا هذا الاستدلال والكلام المبتدع، وعملوا بما أمر الله به. قصدت من هذا أن أبين أن شيخ الإسلام عندما يتكلم عن أهل النظر والعلم في مثل هذه السياقات فإنما يريد بهم أهل البدع الذين يسمون أنفسهم أهل النظر وأهل العلم، ويحصرون النظر والعلم في أنفسهم. ما يقال في هذا يقال في الإرادة والعبادة، فإن باب الإرادة والعبادة باب شرعي، فالشرع أمرك بالإرادة وأمرك بالعبادة، أمرك بالإرادة يعني أن تريد الله بعملك، والعبادة أن تخلص لله بعملك بعبادتك وأن تتوجه له وحده بالعبادة. أليست الشريعة قائمة على هذا؟ هي قائمة على هذا، فكيف يذكره الشيخ رحمه الله في سياق الذم؟ الشريعة أمرت بالنظر وبالعلم، وأمرت بالإرادة وبالعبادة، فكيف ذكرهما شيخ الإسلام في سياق الذم؟ الجواب عن الإرادة والعبادة هو عين الجواب عن النظر والعلم، فإنه أراد أن يخاطب القوم بلسانه، والرسالة من الرسائل التي ليست في التقرير خالصة، بل الغالب عليها الرد، وحينئذ فالألفاظ ينبغي أن تحمل على محملها، ويخاطب أقواما يسمون أنفسهم أهل النظر والعلم، فخاطبهم بما يعرفون، ويخاطب أقواما من المتصوفة المبتدعة يسمون أنفسهم أهل الإرادة والعبادة، فخاطبهم بما يعرفون. وهذا أصل مهم جدا نقف عنده إن شاء الله فيما بقي من وقت، ونكمله بعد صلاة العشاء بإذن الله، حيث أنقل كلاما نتدارسه في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني في الصفحة 54 وما بعدها. وهذا الدرس كما اتفقنا لن يكون درس تلقين بحت، سنقرأ أشياء نناقشها. قبل أن أقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أعطي خلاصة لما سنقرأه حتى تكون على بينة وتستحضر وتحاول لكي تحاول استحضار مراد شيخ الإسلام، أو تحاول استحضار مراد شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقول لك: الشرع أمر بالنظر والعلم، وأمر بالإرادة والعبادة، ولكن الشأن كل الشأن هو أن تنظر في ماذا؟ واضح. والشأن كل الشأن أن تريد ماذا؟ فهذه الألفاظ من حيث هي ألفاظ صارت ألفاظا مجملة تحتاج إلى تفصيل، فيثبت الحق ويرد الباطل. فالنظر الصحيح، النظر الشرعي، هو ما استند على الإيمان بالله ورسوله، وما كان قائما على النظر في الكتاب والسنة. أما النظر في كلام الفلاسفة والمناطقة فهذا لا شك أنه ليس بعلم، بل هو جهل. وأما الإرادة والعبادة فأن تريد ما أمر الله به، وأن تترك ما نهى الله عنه في كتابه وفي سنة رسوله، لا أن تريد ما تراه حسنا بذوقك ووجدك وهواك. هذا هو الإشكال بيننا وبين هؤلاء المبتدعة. هؤلاء ينظرون في غير الكتاب والسنة، ويحاولون أن يحصلوا إلى العلم والمعرفة عن طريق علوم اليوناني والهنود والصابئة، وهؤلاء يريدون أن يتعبدوا الله على هواهم. فهؤلاء كانوا أجهل الناس بربهم، فخلطوا في باب التوحيد والصفات، وهؤلاء خرجوا عن طاعة الله وعن عبوديته، فظلوا في باب الإرادة والعمل والعبادة، الشرع، الإرادة والعبادة. هذه تقريبا خلاصة ما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فصل. ثم إن المنحرفين المشابهين للصابئة، وتذكرون أن الصابئة قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب، يجعلون لها الأصنام، وأنهم كانوا قوم فلسفة، هم أهل فلسفة. وشيخ الإسلام دائما يشير ويركز على العلاقة الوطيدة بين أهل الكلام وبين الفلاسفة، ويبين لنا دائما أن أصول الكلام هي أصول فلسفية، وأن علم الكلام هو علم مركب من ثلاثة أمور: الأمر الأول من مادة فلسفية مفصلة، ومن جمل ومقاصد شرعية عامة مجملة، وبكليات عقلية منطقية. فوجود الشريعة والعقل في علم الكلام وجود جملي كلي، ووجود الفلسفة في علم الكلام وجود تفصيلي. ولذلك الشيخ الإسلام دائما يركز على أصولهم. قال ثم إن المنحرفين، قال المشابهين للصابئة إما مجردة. إيش يعني مجردة؟ أهل السلوك، أهل التجريد، واضح؟ الذين يجردون الرب عن كل ما هو وجودي، بل عن كل ما هو وجودي وسلبي، فينفون ينفون المتقابلات عن الله جل وعلا، فيقولون ليس بسميع وليس بأصف، ليس داخل العالم وليس خارج العالم. فهؤلاء جردوا الرب عن الثبوتيات والسلبيات. وسبق أن دخلنا لكم في الحموية في أواخرها أن هذا الاضطراب في الرب جل وعلا هو عيب اضطرابهم في الروح. فأيضا أنهم انقسموا في الروح إلى المجردة وإلى غيرهم، فوصفوا الروح أو تنفوا عن الروح المتقابلات. هذا مذهب عندهم، وهذا مذهب فلسفي. ولذلك قال المشابهين للصابئة، قال إما مجردة، قال وإما منحرفة إلى يهودية أو نصرانية. النصرانية الذين ألهوا البشر وظلوا في باب العبادة، واليهود أساءوا في باب العلم بالله عز وجل وشبهوا الله عز وجل أو وصفوا الله بالنقص. قال من أهل المنطق والقياس الطالبين للعلم والكلام، ومن أهل العمل والوجد الطالبين للمعرفة. إذن شيخ الإسلام قسم هؤلاء إلى قسمين، قسم منهم يدعي أنه يطلب العلم، العلم بالله والتحقيق، هؤلاء أهل المنطق والفلسفة. ومنهم من يدعي أنه يطلب معرفة الله في باب الإرادة، ويرد بهم المتصوفة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الجزء الثاني من الرسالة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم إن المنحرفين المشابهين للصابئة إما مجردة وإما منحرفة إلى يهودية أو نصرانية من أهل المنطق والقياس الطالبين للعلم والكلام، ومن أهل العمل والوجد الطالبين للمعرفة. والحال أن أهل الحروف وأهل الأصوات، أهل الحروف يقصد بهم أهل الكلام البدع المتكلمين، وأهل الأصوات الذين تقرب الله بالغناء من الصوفية ونحوهم، يعني الذين يغلب عليهم جانب تعبد. قال: سلكوا في أصل العلم الإلهي طريقين سيذكرهما فيما بعد، كل منهم سلك طريقا، وقد يسلك بعضهم هذا في وقت وهذا في وقت، وربما جمع بعضهم بين الطريقين. قال: وأكثرهم لا يعلمون أن الله إليه طريق إلا أحد هذين، كما يذكره جماعات مثل ابن الخطيب ومن نحى نحوه، بل مثل أبي حامد لما حصر الطرق في الكلام والفلسفة. يريد الشيخ أن يقول: أهل الكلام ظنوا أن الطريق إلى معرفة الله هو طريق الكلام فقط، والصوفية ظنوا أن الطريق إلى معرفة الله هو تصوفهم وما يزعمون أنه تعبد. والشيخ يقول: والطريق إلى معرفة الله عز وجل لا هذا ولا هذا، لكن هم ظنوا أن الطرق تنحصر إما في هذا أو في هذا. قال: بل مثل أبي حامد الغزالي لما حصر طرق في الكلام والفلسفة الذي هو النظر والقياس، أو في التصوف والعبادة الذي هو العمل والوجد، ولم يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة، بل أبو حامد لما ذكر في المنقل من الضلال في كتابه المنقل من الضلال والمفصح بالأحوال أحواله في طرق العلم أحوال العلم، وذكر أن أول ما عرض له ما يعتقد طريقهم وسفسفة بشبهها المعروفة، وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريبا من شهرين، يعني بقي مدة شهرين يسفسط. إيش يعني سفسط؟ لا يعرف الحق من الباطل، يضرب العقليات بعضها في بعض، ليس عنده شيء يقيني، ليس عنده يقين، يعني بقي مدة شهرين يشك في الله، يعني لو مات في ذلك الوقت لمات كافرا، نسأل الله العافية. يعني يشك في الضروريات، يعني يناقش في الضروريات في المسلمات، هذه سفسطة، هذه سفسطة عقلية. قال: وهو السفسطة بشبهها المعروفة، وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريبا من شهرين هو فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، لأنه ما كان يقول أنا أشك في الله، لكن يقول واقعي كان أنني لست على يقين من شيء. قال: حتى شفى الله عنه ذلك المرض، هذا الغزالي يقول عن نفسه هذا. قال: وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن وتبين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام. أبو حامد كان في البداية فيلسوفا متكلما، ثم ترك هذا وانتقل إلى إيش؟ إلى التصوف. فهو يقول: لما كنت متكلما ومتفلسفا وصلت إلى السفسطة، فلما انشغلت بالتصوف حصل لي الاعتدال واليقين. قال: وهذا الاعتدال واليقين الذي حصل لي لم يكن بمقدمات كلامية ولا غيرها، فوصلني الحق عن غير طريق الكلام. طب طرق الوصول للحق الأشياء كما قلنا قبل قليل بالنسبة لهم إما الكلام وإما هذا التصوف، فإذا وصل الحق من غير طريق الكلام إذا وصل إليه عن طريق التصوف. قال: ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكبر المعارف. قال: فمن ظن أن الكشف موضوع الإصلاحات الصوفية هو أن تحصل له المعاني والمعارف دون طلب، لا يدرس ولا شيء، ينكشف له عن العلم. قال فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. ثم قال انحصرت طرق الطالبين عندي في أربع فرق: المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، انتبهوا، وكلمة أهل النظر هذه معروفة في تلك الأوساط بأنها لأهل الكلام. قال والباطنية وهم يدعون أنهم أصحاب التعلم والمخصصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، كباطنية الشيعة وغيرهم. قال والفلاسفة وهم يدعون أنهم أصحاب المنطق والبرهان. المتكلمون والفلاسفة تقريبا فرقة تستطيع أن تجعلهم في باب واحد، والباطنية والصوفية تقريبا في باب واحد، ولذا تجد الاشتراك الكبير بين هؤلاء وبين هؤلاء. رابعا قال والصوفية ويدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المكاشفة والمشاهدة. فقلت في نفسي الحق لا يعد هذه الأصناف الأربعة، فهؤلاء هم السالكون سبل طريق الحق. إذن هذا دليل على إيش؟ جهلهم طريق أهل الحق. هو يظن أن كل من تكلم في هذه الأبواب يمكن حصره فيها. طب أين أهل السنة والجماعة؟ لا يعرف طريقتهم. قال فإن سد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. قال هذه هي طرق الوصول للحق، فإن لم نصل إلى الحق من أي واحدة منها خلاص، إذن لن نصل إلى الحق أبدا. ثم ذكر أن مقصود الكلام وفائدته الذب عن السنة بالجدل لا تحقيق الحقائق، وأن ما عليه الباطنية باطل، وأن الفلسفة بعضها حق وبعضها كفر، والحق منها لا يفي بالمقصود. يعني يقول الحق لا بد أن يؤخذ من هذه الطرق. نستطيع نحن أن نلخص فنقول إما الطريقة الكلامية الفلسفية أو طريقة المكاشفة والتصوف وهذا. يقول أهل الكلام والفلسفة معترفون نسيم أهل الكلام أن طريقتهم لا توصل إلى حق، وإنما الكلام فائدته فقط أنه يبين أن المقالات العقلية للفلاسفة وغيرهم التي لبسوا بها أو شككوا بواسطتها في السنة، وظيفة علم الكلام أن يبين فساد تلك العقليات فقط. واضح؟ يعني كأنك تأتيني بدليل على مسألة معينة، أنا لا أعرف ما هو الحق، لكنني سأعمل على بيان أن قولك فاسد. طب بعد أن بينت فساده ما هو الحق؟ تقول الطريقة التي أفسدت بها قولك لا توصل إلى حق، هي فقط تبين فساد قولك. إيش يريد أن يقول الغزالي؟ أن علم الكلام نعم وإن كنا نستفيد منه في بيان فساد مقالات المخالفين، إلا أننا لا نستطيع أن نستفيد منه في إيش؟ في الوصول إلى الحق واليقين. طب وكيف نصل إلى الحق واليقين؟ المكاشفة والتصوف. فهو يقول ترى هذا هو التحقيق في مذهب الغزالي. الغزالي لم يترك علم الكلام والفلسفة بالمناسبة، لكن الغزالي له طريقان، طريق هو يصرح بهذا، طريق في دفع الشبه يسلك فيه طريقة أهل الكلام والفلسفة، وطريقة تحصيل اليقين هو العلم، وهذا هو التصوف. واضح؟ ولذلك في باب الفلسفة ترى أنه سلك طريقان، تصوف فلسفي. الغزالي سلك طريقة تسوق الفلسفة الإلهية في ماذا؟ في الرد على المخالفين، وسلك طريقة الفلسفة الإشراقية في تحصيل اليقين الذي هو عنده التصوف. نكمل إن شاء الله بعد الأذان، والله أعلم.